العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان بينهما نصابان مختلطا فباع أحدهما غنمه بغنم صاحبه وأبقياها على الخلطة لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهما، وكذلك إن باع البعض بالبعض من غير انفراد قل المبيع أو كثر. فأما إن أفرداها ثم تبايعاها ثم خلطاها وطال زمان الانفراد بطل حكم الخلطة، وإن لم يطل ففيه وجهان: أحدهما لا ينقطع حكم الخلطة لأن هذا زمن يسير فعفي عنه، والثاني يبطل حكم الخلطة يبطل حكم الخلطة لأنه قد وجد الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه كالكثير. قوله رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان بينهما نصابان مختلطان، صورة ذلك كان يكون بين رجلين نصابان مختلطان، يعني لكل واحد نصاب وهي لها حكم الخلطة، فباع هذا غنمه بغنم الآخر وبقيت على حالها، من قطع الحول لأنها سائمة بسائمة، ومن قطع الاختلاط لأنها مختلطة بمختلطة، فتستمر على ما كانت عليه وحولها هو حول أصلها ولها حكم الاختلاط مستمر. الصورة الثانية التي صورها المؤلف رحمه الله تعالى قال: إذا فرداها ثم تبايعاها أو تبايعاها ثم انفرداها ثم رداها فاختلطا، ففي هذا روايتان وجهان: ينقطع الاختلاط أو لا ينقطع. وفي هذه الصور الآتية فيما بعد كلها إيضاح لصور قليلة الوقوع، نادرة الوقوع، لكنها تصوير قد يحتاج إليها في أمر من الأمور بعض الأحيان وهو نادر. يقول: إذا انفرد في أثناء بعد التبايع أو قبل التبايع فهل يغلب جانب الاختلاط لأنه هو الأكثر، أم يغلب جانب الانفراد لأنه الأحوط، لأنه غالبا بالاختلاط يستفيدان بتقليل الزكاة، فعدم الاختلاط عدم حكم الاختلاط يكون أحوط بأن يدفع الإنسان ما تبرأ به ذمته يقينا. نعم. وإن أفردا بعض النصاب وتبايعا وكان الباقي على الخلطة نصابا لم تنقطع الخلطة لأنها باقية في نصاب، يعني تبايعا فيما زاد على النصاب، يعني مثلا بينهم لهم لكل واحد 60 شاة مثلا، وبينهم اختلاط في ما هو نصاب كامل، وتبايع فيما زاد على النصاب وانفردا فيه وعاداه، فلا أثر للانقطاع والانفراد هذا لأن النصاب كامل في الاختلاط وما زاد عنه فلا تأثير له. نعم. وإن بقي أقل من نصاب فحكمه حكم إفراد جميع المال. إذا كان الباقي بالاختلاط أقل من النصاب فهذا على الخلاف السابق وعلى الوجهين السابقين. وذكر القاضي أن حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل، يعني حكم الخلطة يقول القاضي رحمه الله ينقطع في هذه المسائل، لأن أصل الخلطة جاء بها للإرفاق، وبراءة الذمة في عدم الخلطة، يعني إذا كان الانقطاع أو عدم الانقطاع مشكوك فيه فبراءة الذمة في أن لا ننظر إلى الاختلاط والخلطة ونجعلها في حكم الانفراد، لأنه أحوط وإخراج لما في الذمة يقينا، لأن الغالب أن الخلطة فيها رفق. فمثلا كما صورنا أمس مثلا 3 أشخاص لكل واحد 40 شاة، إذا كانت مختلطة كم فيها؟ شاة واحدة. وإذا كان كل واحد يسرح ويتولى غنمه كم فيها؟ 3 شيات. فلذا القاضي رحمه الله يقول الأولى أن كل ما أثر على الخلطة يكون ينتفي الحكم، حكم الخلطة، إذا انفرد ولو يسيرا أثر على الخلطة، فبدل ما نأخذ منهم شاة واحدة زكاة نأخذ 3 شياة لحظ الفقراء. نعم. ولا يصح لأن الخلطة لم تزل في جميع الحول، والبيع لا يقطع حول، لا يقطع حكم الحول في الزكاة فكذلك في الخلطة. يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح، يعني كلام القاضي هذا ولا يصح، لما؟ يقول لأن الخلطة مستمرة، يعني في بعض الصور السابقة التي هي الصورة الأولى تبايع، يعني لهما حكم الخلطة، ثم تبايع واستمرت الخلطة، ما الذي يقطع الخلطة حينئذ؟ لا قاطع لها. فلذا قال المؤلف الموفق رحمه الله يقول كلام القاضي لا يصح، فالخلطة مستمرة والحول مستمر، فما تعرض له قاطع فيبقى حكم الخلطة. نعم. ولو كان لكل واحد 40 مخالطة لمال آخر فتبايعها مختلطة لم يبطل حكم الخلطة، وإن اشترى بالمختلطة مفردة أو بالمفردة مختلطة انقطعت الخلطة وزكى زكاة المنفرد، لأن زكاة المشتري تجب ببنائه على حول تجب المبيع تجب ببنائه على حول المبيع، وقد ثبت لأحدهما حكم الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه. وإن كان لكل واحد منهما 40 ولو كان لكل واحد منهما 40 مختلطة لمال الآخر فتبايعها مختلطة لم يبطل، يعني كل واحد له نصاب كامل مختلط مع نصاب كامل لصاحبه وتبايعها صار لهذا ملك هذا ولهذا ملك هذا واستمرت مختلطة، هذا بلا شك لا ينقطع حكم الخلطة، تستمر على ما كانت عليه. وإن اشترى بالخلطة مفردة، مثلا 2 مشتركان لكل واحد منهما 40 شاة وله كل واحد منهما 40 شاة منفردة غير مختلطة، فاشترى أحدهما المختلطة بمفردة، يعني ما اشتريا مختلطة بمختلطة وإنما مختلطة بمفردة، قال ينقطع الحول لا شك، لأن المشترى بها غير ليس لها حكم الخلطة، فيتجدد لها حكم الخلطة من جديد في الحول القادم. نعم. فصل. إذا كان لرجل نصاب فباع نصفه مشاعا في الحول فقال أبو بكر ينقطع حول الجميع لأنه قد انقطع في النصف المبيع فكأنه لم يجر في حول الزكاة أصلا فلزمه انقطاعه في الباقي، وقال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما لم يبع لأنه لم يزل مخالطا لمال جار في حول الزكاة. وحدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول فلا يمنع استدامه وهكذا استدامته وهكذا لو كان النصاب لرجلين فبع أحدهما نصيبه أجنبيا فعلى هذا إذا تم حول ما لم يبع ففيه حصته من الزكاة فإن أخرجت منه نقص النصاب فلم يلزم المشتري زكاة. هذه صور من صور الخلطة مع التصرف. إذا كان لرجل النصاب فباع نصفه مشاعا في الحول فقال أبو بكر ينقطع حول الجميع لأنه انتقل من ملكه. كان لرجل نصاب له 40 شاة فباع نصفها بدون تحديد مشاع واستمرت الخلطة. فيه أمران: الخلطة مستمرة لكن الملك تغير، هل ينقطع الحول أو لا ينقطع؟ الذي قدمه المؤلف أنه ينقطع الحول لأنه عنده 40 شاة مثلا باع منها 20 واستمرت الخلطة. الخلطة مستمرة لكن المالك الآن ابتدأ الحول، المالك الجديد الآن ابتدأ الحول، هل يستمر حكم الخلطة أو لا يستمر؟ يقول: فقال أبو بكر ينقطع حول الجميع لأن المالك الأصلي قل ماله ما صار نصاب، والخلطة انتهت لأنه انتقل إلى ملك آخر ما صار يملك إلا 20 بدل ما هو حال عليها الحول، أوشك أن يحول لم يحل عليها الحول وهي 40 لكن باع بعضها، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة، انقطع الحول بالنسبة للملك. لكن في الخلطة هل فيها تبقى حكم الخلطة بأن يلزمه زكاة فيها أو لا يلزمه؟ فيه الخلاف. فقال أبو بكر ينقطع الحول، وقال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما لم يباع. فيما لم يباع يقول من قطع الحول لأنه وإن انتقل نصف الملك لكن الخلطة موجودة، أول كان ملكه ثم صار ملك شريكه ومخالط له فيكون فيه نصف الواجب شرعا وهو نصف شاة في هذه الحال. نعم. وإن أخرجت من غيره وقلنا الزكاة تتعلق بالعين فلا شيء على المشتري أيضا لأن تعلق الزكاة بالعين يمنع وجوب الزكاة. وقال القاضي لا يمنع، فعلى قوله على المشتري زكاة حصته إذا تم حوله، وإن قلنا تتعلق بالذمة لم يمنع وجوب الزكاة على المشتري لأن النصاب لم ينقص. إذا تعلقت الزكاة بالعين ودفع الزكاة من 40 شاة مثلا انقطع الحول ولو وجد حكم الخلطة لأنه قل النصاب، دفع الزكاة الأولى من النصاب شاة مثلا فانقطع الحول بالنسبة للمشتري الجديد لأن ما اشتراه مع ما خالطه أقل من نصاب. وإذا كانت الزكاة في ذمة الأول تتعلق بالذمة والشياه 40 باقية ففي حصته من الزكاة. نعم. فأما إن انفرد بعض النصاب وباعه ثم خلطه المشتري بمال البائع فقال ابن حامد ينقطع حولهما لثبوت حكم الانفراد لهما. وقال القاضي يحتمل ألا ينقطع حكم حول البائع لأن هذا زمن يسير. فأما إن أفرد بعض النصاب ثم خلطه المشتري بمال البائع، الشخص له عنده 40 شاة فعزل منها 20 أفردها ثم باعها، انقطع الحول في الملك لأنها قلت عن النصاب، باع نصفها ولم يجب في الخلطة لأن الخلطة انفردها قبل أن يبيعها، ليس لها حكم الخلطة. عنده 40 شاة ثم فكر في بيع بعضها لأنه في حاجة، وقال مثلا لا يمكن أن أبيعها مشاعة، عزل منها 20 قبل البيع، وقال من يشتري هذه 20، فباعها على زيد من الناس، باعها على زيد، زيد قال دع غنمي مع غنمك، أصبحت نصاب، هي في الأول نصاب للمالك ثم صارت نصابا في الخلطة لاثنين، الأول ببيعه انقطع نصابه لأنه نقص نصابه، ثم انجبر بالخلطة، فقال يحتمل أن يستمر النصاب على ما كان عليه ناخذ منهم شاة جميع، وقال وآخرون قالوا لا انقطع النصاب لأنها انقطعت الملكية الأصل، صار هذا في فترة قبل الخلطة بدقائق مثلا ما يملك إلا 20 شاة، عنده 40 كان ماشي حولها لكن باع 20 فبقي عنده 20 فقط، هل فيها زكاة 20؟ لا. بعد ساعة أو ساعتين من البيع قال دع غنمي ما غنمك، يقولها المشتري، أصبحت خلطة تجب فيها الزكاة، ولو أن مال الأول أصبح 20 صار فيها الزكاة، فلذا قال الاحتمال. فقال ابن حامد ينقطع الحول لأن هناك كذلك كما قال ينقطع، لا هناك قال ما ينقطع، لا ينقطع، تخالفا. فقال ابن حامد ينقطع حولهما لثبوت حكم الانفراد لهما يعني ولو شيء يسير. وقال القاضي يحتمل ألا ينقطع حكم حول البائع، البائع ولا المشتري باقي عليه فترة حتى يتم حوله، لكن البائع أول كان مالك ثم كان مخالط فمن فك عن الزكاة، وهذا اختيار القاضي. أما ابن حامد فقال ينقطع الحول ليس على واحد منهما زكاة. نعم. ولو كان لرجلين نصاب، لأن القاضي يقول زمن الانقطاع يسير لأنه محتمل أنه ساعة أو ساعتين لأنه أفرده من أجل أن تتميز في البيع، واضح؟ 40 شاة عنده في المراح، قال للراعي أخرج 20 أخرجها، بقيت يوم أو يومين مخرجة ما بيعت إلى الآن، باعها بعد ذلك انقطع حوله، بعد البيع بساعة أو ساعتين قال المشتري الجديد دع غنمي مع غنمك يا أخي، مع الراعي مع المراح مع الحوض مع كذا مع كذا، أرفق بنا سويا، فدخلت معها، انفردت يوم ثم دخلت لكن نقص النصاب في هذا اليوم، هل ينقطع الحول لهما معا أو ينقطع الحول للمشتري الجديد فقط والمشتري الأول حوله كامل لأنه في الأول ملك وفي الثاني خلطة. ولو كان لرجلين نصاب خلطة فاشترى أحدهما نصيب صاحبه أو ورثه أو اتهبه في أثناء الحول فهذه عكس المسألة الأولى صورة ومثلها معنى لأن عكسها لأن المال الذي كان المال الأول كان له فانتقل لشريكه هذه بالعكس كان المال لشريكه فانتقل إليه شريكان بينهما خلطة 40 شاة فأحدهما وهب نصيبه لصاحبه أو باعه عليه فصارت الحكاية أولا خلطة ثم صارت ملك. نعم فهي عكس الأولى لكن مثلها في المعنى في الخلاف هل ينقطع الحول أو لا ينقطع الحول. نعم لأنه في الأولى كان خليط نفسه الأولى كان خليط نفسه يعني ملكه فانفرد بعضه وباعه. نعم ثم صار خليط أجنبي. نعم وها هنا كان خليط أجنبي خليط أجنبي يعني له شريك في 40 شاة ثم صارت له اشتراها أو وهبت له أو ورثها. نعم لأنه في الأولى كان خليط نفسه ثم صار خليط أجنبي وها هنا كان خليط أجنبي فصار خليط نفسه يعني خليط أجنبي ما يلزم أن يكون أجنبي بمعنى أنه أجنبي بعيد يعني يجوز أن يكون شريك أخيه فمات أخوه فورثه فانتقلت إليه أو شريك أبيه فمات أبوه فورثه وعادت إليه يعني كان أول بينه وبين أبيه خلطة ثم انتقل مال أبيه إليه هل تستمر الخلطة أو لا هل تجب الزكاة فيها كلها أو لا لأن هذه جدت 20 الأخيرة جدت أخيرا ما صار لها حول ولا صار لها شهر. نعم والحكم فيها كالحكم في الأولى لاشتراكهما في المعنى كذلك اللي هو الخلاف في هل تستمر أو لا تستمر لا شك أن الشيء الجديد لا زكاة فيه حالا لكن الشيء القديم هل يعتبر حكم الخلطة ونقول أخرج زكاة ما تم حوله من مالك أو ليس عليك فيه شيء قولا. نعم ولو استأجر أجيرا يرعى غنمه بشاة منها فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان وإن أفردها فنقص النصاب فلا زكاة فيها لنقصانها. الصورة هذه رجل عنده 40 شاة فقال للراعي ارعى هذه الغنم بشاة منها هي هذه وخلى معها في نهاية الحول ماذا عليهم عليهم شاة على صاحب الملك 39 جزءا من الشاة وعلى صاحب الشاة 40 جزءا هذا إذا كانت خلطة. إذا قال له ارعى هذه الغنم ولك 1 فرعاها فقبل تمام الحول بشهر مثلا قال أعطني شاتي فأعطاه إياها فأخذها وأبعدها هل يجب عليهم زكاة؟ لا لأن صاحب الملك نقص ملكه وصاحب الشاة لا زكاة عليه صورة ثالثة على هذا، لو قال له ارعى هذه الغنم الأربعين وفي ذمتي لك شاة، وفي ذمتي لك شاة، يجب على صاحب الغنم زكاة الأربعين هذه، وليس على صاحب الشاة شيء لأنها في الذمة، إلا على من يقول إن الدين يبطل مقداره من الزكاة، فإذا على هذا القول لا يجب على واحد منهما زكاة، لأن صاحب الأربعين مطلوب بشاة بالذمة غير معينة. الدين هذا ينقص النصاب بقدره فلا زكاة فيها، يعني في ثلاث صور، في صورة تجب عليهما زكاة شاة واحدة بالأجزاء، وفي صورتين إذا استلمها، إذا استلم الشاة صاحبها فلا زكاة عليهما، وإذا قلنا إنها في الذمة والدين يسقط الزكاة بقدره فلا زكاة عليهما، وإذا قلنا إنها معينة واختلطا وجبت الزكاة عليهما. وإن استأجره بشاة موصوفة صح، وجرت مجرى الدين في معنى في منعها للزكاة. نعم، على الصورة الثانية. نعم، على ما مضى من الخلاف فيه، هل يبطل الدين بمقداره الزكاة، هل يسقط من الزكاة بمقداره مثلا، لأن الرجل عنده 40 شاة وهو مطالب بشاة، كم يبقى عنده؟ 39، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. عند من يقول إن الدين يبطل بمقداره بقدره الزكاة فليس عليهما زكاة، وعند من يقول إن الدين لا تأثير له في الزكاة فيكون عليه زكاة 40. نعم. فصل. وذكر القاضي شرطا سادسا وهو نية الخلطة، لأنه معنى يتغير به الفرض فافتقر إلى النية كالسوم. والصحيح أنه لا يشترط، لأن النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها، لأن المقصود بها الارتفاق بخفة المؤونة، وذلك يحصل مع عدم النية، ولا نسلم اشتراط النية في السوم. يقول إن القاضي رحمه الله قال يشترط في الخلطة شرط سادس، ما هو يرحمك الله؟ يقول هذا الشرط أن ينوي الخلطة بينهما، فإن لم ينوي الخلطة فليس لها حكم الخلطة. كيف هذا؟ لو اختلطا بغير نية، يعني كأنهما ينويان أو أرادا الاختلاط شهر، ما نوايا الاختلاط باستمرار، لكنهم استمر سنة وسنة ثانية وسنة ثالثة، هل نوايا الاختلاط؟ قال لا. يقول في هذه الحال ما دام لم ينويا الاختلاط فليس لهما حكم الخلطة. ورده المؤلف رحمه الله يقول لأن السوم الذي هو الأصل لا يشترط له النية، ما يشترط أن ينوي أن يسيم ماشيته، إذا كانت سائمة الحول أو أكثر فهي سائمة سواء نوى صاحبها أو لم ينوي، لأنه يختلف الحال. مثلا عند من يقول نية السوم، لو أن المالك ما نوى أن يسيمها، لكن الراعي مثلا رأى البر حسن وفيه عشب وخير فأسامها، عند من يقول لابد من نية السوم يقول لا تعتبر سائمة لأنه ما نوى المالك السوم. فكذلك إذا لم ينوي الاختلاط وإنما استمر في بغير نية يقول ليس لهما حكم الخلطة. والصحيح هو ما ذكره المؤلف بأنه لا أثر للنية كما لا أثر لها في السوم. نعم. فصل. إذا أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما رجع على خليطه بقدر حصته من المال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فإذا كان لأحدهما الثلث فأخذ الفرض من ماله رجع على خليطه بقيمة ثلثه، وإن أخذه من صاحبه رجع صاحبه عليه بقيمة ثلثه، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه إذا عدمت البينة، لأنه غارم فالقول قوله كالغاصب. إذا أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما رجع المأخوذ منه على صاحبه بقسطه من الزكاة. نعم،